وأما الإسناد يقول النسائي أخبرنا عثمان بن عبد الله. عثمان بن عبد الله إيش كان فيه؟ عثمان بن عبد الله ماذا قال فيه؟ وأظنه الحراني. عثمان بن عبد الله عدد فيه عثمان بن عبد الله الذي من 11 وروى له النسائي. عندي هل معه غيره أو لا؟ موجود عثمان بن عبد الله؟ إيه بس ما. اقرأهم بس شوف اللي قدامهم رموز. روى له النسائي. من هو؟ إيش اسمه؟ عثمان بن عبد الله بن محمد بن خزار. ابن؟ ابن؟ من خرزاد؟ إيه. ابن خرزاد؟ نعم. أقول شيء خرزاد اللي أنا قلت له. فيما مضى. لا بس فيه هو هو نفسه. ايش؟ عثمان بن عبد الله موهد. لا لا لا لا لا موهد. لا موهد. لا هذاك اللي روى النسائي. من 11؟ ايه 11. صغار 11. ايوه. ايش هو عثمان بن عبد الله؟ ابن محمد بن خرزاد. خرزاد خرزاد هذيل الذي ما بعده خرزاد وش من المقدام لا إذا إذا غلط أيوة لا إذا نشتبه على ذاك النسب اللي هو شوف محمد المقدام أشكاله إذا في مصيح نعم ذاك محمد المقدام هو المصيح ليس بن خرزاد محمد بن قدامة الذي مضى المصيح وأما هذا اللي هو عثمان بن عبد الله محمد بن خرزاد ابن خرزاد رواه النسائي وحده رواه النسائي وحده فاكتبوا على محمد بن قدامة واكتبوا المصيقي حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عفان بن مسلم الصفار خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة حدثنا أبو عوانة وهو لقب وهو كنية صاحبها الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثبت أيضا خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عفان بن مسلم والوضاح بن عبد الله كل منهما ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا ذكر في هذا الإسناد بكنيته وفي الإسناد الأول باسمه ونسبه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفت أيوة. عن بشير بن ثابت الأنصاري ما خرج يا بشير بن ثابت البصري البصري أي أبو محمد البزاز صدوق من التاسعة من رواله ابن ماجة والبخاري في تعليقا البخاري تعليقا ابن ماجة ثلاثة نسائي إذا غيره شوف غيره بشير بن ثابت الأنصاري مولاه البصري ثقة من الثالثة البصري ثقة من إيش؟ من الثالثة رواله أبو داود والترمذي والنسائي هذا هو أبو داود والترمذي والنسائي وهو بصري ثقة بصير بن ثابت الأنصاري بصري ثقة خرج له أبو داود والترمذي والنسائي